عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ، كيف الحال؟ عندي سؤال شيخ، ممكن؟ يا شيخ، هل يوجد علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان؟ علماء ايش؟ علماء الجرح والتعديل في هذا الزمان. ايوه، علماء الجرح والتعديل بحسب زمانهم. ومن هم يا شيخ؟ علماء الجرح والتعديل بحسب زمانهم. ومن هم يا شيخ؟ ها؟ من هم؟ في هذا الزمان؟ فيه مثل الشيخ ربيع، مثل محمد بن هادي، مثل السعيمي، مثل يعني هؤلاء. يا شيخ، ومن هو؟ نعلم نحن قواعد جرح التعديل منهم متشدد ومتساهل ومتوسط، ومنهم المتشدد ومتوسط. هذا كان في اصحاب الجرح والتعديل القدامى، واذا كان في فما فيه مانع.